أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا اللحدا إيا كوبادو وحونا كميدي هاي عشر ذي إنوس هذي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه شن إيا اللباتا آياد أربوك كوما آياد كوبادوك باللابان آيا من سورة العنكبوت كميدا أيضا شنيا لغاتنا ابن واكل لها من سورة نفسها مثل سورة العنكبوت كمذا سورة العنكبوت وعايكم أعلمت هاي أعلم أي إيمان دون سورة هذا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أيكم أعلمت هاي سورة العنكبوت وسورة دي سقالي اللباتنادو ورانك ماركو بقولي طبالي أفر سورة دي هاي كرب لو ذا سورة الفاتحة كنا لما ذا سورة الناس سورة العنكبوت وسورة دي سقالي اللباتنادو. سورة العنكبوت وماكية وعاي كمتاي سورة دي سودقين فالنبي عليه الصلاة والسلام وكن ولا مكة المكرمة سورة العنكبوت آيادة هذا وعوية سغالية لحدا آيادة وعي سورة العنكبوت كمتها سورة ديه اللوغو باللوغي الحروف المقطعة وانا سورة دي شمية ابنه وسورة دعا كمتها سورة العنكبوت وباللابة واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله ألم يجي عسك الشدي اللي يا الرحمن حريص جودنا حريصة الرحيم متقال عن ابن حريصة ألف اللام الله أعلم بمراده ألف إيا اللام يمين الله وحوه لجهد يقان فمدى القيسة لفك تفويض علم الحروف إلى الله عز وجل حروف مقطعة ولا جدد ودي مراد كربي كلا ياي الله يمؤبن بجنون أديني وعين سين اللب فائده وتنبيه يتعجيز هنا اللب ذب كوس بنيهم. أما معناها لو لجد الله يقال عصب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال تعالى فبوحي إلى عصب الناس دد موحو أمليي أن يتركوا إلا نافايو أن يقولوا إن يلاهدين درته أمنا رميني وهم إياك وأن لا يفتنون. كلمة أن أمنا أي رادين هم إن يكوشي غايان يبين إن يكوشي غايان يدعو أن لك لأغان إنتا كلية إن لبودين أيام ييمودين. هذه سورة مكية عطاي markay gaalada gacan sareysay muslimkan la dhimi jiray ayay suuradan soo dagtay kulka sabab nuzulka baadul mufassirin sheegay Hammar ibn Yasir iyo Bilal iyo Ayyash iyo Suhay fagii raaha ee islaamka ku horeeyay aadna loo dhibay ayay suurada sawka ku timid. Laakiin xukunki baama xukunka umumnimadiisa waxaa laga qaadanayaa ناس دادكو دنبان لينا كل الناس هو اسم جنس واحد بني آدم كأون لك لقادم اياسيو دنيه الناس لينا كل مقعي اسم جنس غاية الناس با الجنسية اللي قليلي اذا انتعوم جميع الناس كل هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سبب كي قارحاني يا عمار بن ياسر تابنا ايي يا بلال يا عياش مؤمنين تهورا لديوي أي آيات كتمت رمضان لسببك فقنك وعام وعوية كلمة آمنا وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة أمرك أتلاهي انت إن لقوا أقوصده وأد مسلم كل قطو فاسحة فيه اختبار بجريك اختبار توحوا يتعاليم تإسلامك أوامر ينواهي وعلموا فرع يا جهاد سيدا قرد الحجر يا جهاد يا صلاة يا صوم يا زكاة يا حج يا صلة الرحم الأمر بالمعروف انت أنا لغفر يا حتى تكسوا بعضه آمنا وارونتا حتى تياري ويدو آمنا وبلد كل تكاليفتا أما انت المعنى مأموراتك أما منهياتك لأنها شيئين حزين أيسانين حمرها عدب وحا ظلم وحا قير إذا عزب حتى تياسو آمنا وارونتا حتى تياري وبلد إذن أعماشا أوامري النواهيلي أسرب لي أدو النظى فرعيو أي آمنا ذي إني رمتاي إني بنتاي كالعديني زو كل كحداد مودين إن آمنا اللي ينكو دينايو وخلدمتيهيو حاسب الناس دب لمانتي موحوم ليي أي يتركو إن لغا تقايو لدافايو أي يقولو أي قولوهم إن يرادين درتات لغو دافايو آمنا رميني وهم إيغا وأن لا يفتنون لا اختبار لا امتحان لا تجابين وآمنا فيهم إيه تاي إيه إنا ينوعين كراحة إيه عن لوج رب مين آمنا كلية لودينا يي مولو ما دعيسو ولقد فتن الذين من قبل تاسنا ميد مدان تالما واطين نري الناس والعموم سنا فائد إيسي ولقد وحارونا فتن إنا نجربني الذين دذك من قبلهم هو أنكور يجي تكاليف شرعية اللوجي ربي الأم والنعي لبدان اللوجي ربي وحمرا الله فرويا لليري أوامر يوانا واهي وحدايا لليري لبدان اللوجي ربي وحي آمنا كطبعي واركي بأمرا وافليي والنعي واكدركي وحي آمنا بانكو شاقايي وحي اسكدايا أوامرتي النواهي أو وحي الله فري ما ينقلا وحي لغا الرابي كما يندارو ولقد وحدبا فتنا إنا نجربني الذين دادك من قبلهم كوان كوريي فليعلمن الله ألا أغاي أموجي يسابوا أزالا قضاء وقدرا كوغا قفوحوا يحي أي هذا نمرك عندن دا علم ظهور ومشاهدة ليلة بنانك الله ديجي فليعلمن الله ألا أموجي الذين أخيارت صدقوا كروا شيئا آمنا وتعالمت إبي فليا أوامرت بي مال مريا نواهب بي كتغا إذن آمنا رم بي كشغا ولا يعلم من الكاذب كوهب أنت شيئا يينا اللو أغادو بنانك صادقا وشرعدي بي لسعوا ويا وحل فري مال مريوا ويا وحل غرابا أي كدرك ويا سسلوك لبعي ولقد وحدبا فتنا إنا نجرمني الذين ذاتك من قبلهم هو انكوريي فليعلمن الله اللواء مهوجيي الذين أخيارت صدقوا في قولهم أمنا فنكو شاقي وليعلمن إبواء قادواء مهوجيي الكاذبين بأن لو يالك آمنا كوكبنايي أيان كدبعي أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساما يحكمه قل كاسا ربي سبحانه عز وجل ياب موجيي كون عاسيالك اي ربي اوامرتي سيفلين لا وحوك الربي كفوغان لا ما وحاي كفوكيان ان الله يكدارين كران ويكبحسن كران وسن الدونك كعقابي اموسن اخيرا كعذابي سيدابي اماليين ام حسب الذين وحيما وحي اماليين يعملون سمينا يي السيئات فمانيال الكفر والمعاصي كو سمينا يا ان ربك حشوني ان وركيس مغلي ان دينها دريالي ان رسوسه وقان سمي موحي ملايين ان يصرفونا ان اقعق بدينا يا ولدونك كو قباني اما ناخركو عذابي اقعد دارينا يا حتى يسيدا ملايين ساء ما يحكموه الا واحد قد جنسدين معنا درنا الهي وينايا واحد كها الجبار كها خالق السماوات والارض أتكا كوفي كري إني كدو من كران إني إسكا دحين كران أما إسكا حالي وعصمين كران وروح قدام كودو فالحما أم حسب الذين وحيما وحي ملايين يعملون سمينا يي السيئات فمن يالك سمينا يي أن يسبقونا إلى عقب برنه كل كوهي قدارين أن يكون سوقفا كري وفلا أخدر عليهم أن يسبقونا إن إلى دارين أيان إذا أقبضين أيان مياي ملايين حديثان ملايين ساوحا حماضي ما وحاي يعقمون قدون سليم من كان يرجو لقاء الله وفق قوضة غين أيان ملايين أيان خبئين لكم لكولك إيبوا دوية حدين لكولك إيبوا دوية هايلو يري والو بوريي وفق إلهين لكم دون أيان سيدي يالا في آخر سورة الكافي يينك صهر مرني من كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا حداد الله كل أنك إبقود الرين إيسو وإن الألا لكل ما إيسا أدملين إيسو فليعكك حداد الله إن لكل ما إيسو وقيام جلتو أي قيري جلتو حساب جلتو ونولا أسادا شقيني صدين تاما كل كهداد اللي فيه إبرو ما إيسان تاي إبلا كل أنك وعدك كون فعاجلة وهو الإيمان الصحيح والعمل الصالح قلت الله قل أنك إلا بدنا كون فعاجة فمن كان يرجو لقاء ربي إلى إن لكم ما يقفك في الآية فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وإلى كصوار اللي قلت أكبر نيسو أمن صوبنا حلي ما دو قال تعالى فدوحوا يرمن روح كان هذا يرجو مثل آية لقاء الله ألا لكولنك لكولنك إبوا قرما البعث بعد الموت إنك صادر بعدونك سبحانه عز وجل حدنا اللقاء إبوا الوفصرة وأمرك إنت الله دينتو طبضت لصوبه قفل بألا لهرقية سيدي رسولك تلمامي سترون ربكم كما ترون ليلة القمر كما ترون القمر ليلة البدر حبينك أفر يا طبنات أضيع عيدين كيسو كامل ياي والحجابية ضرورك سو كيسان لارك سادوار كيسان بل الله واركي دونتان وإذن عريري كم ملين أركي ديسا لبادو وذاكي دونتان من كان الروح هذا يرجو مدفلايا لقاء الله ألا لكولنك مدفلايا فإن أجل الله إلا لكل مدين لات ولو ياي أما ما أنت أدري من إيسا أما سادا بعمل برياد لمن إيسا حداد كسيدا بيسا أدوية ظلم باب اللحاقا يا كل أداد متأم أدوية اللي قديان هذه الله وأقول أنتين كل كفاستعيد لذلك إلا هل أقول أنك إيسي أضرب وساوق ضربتا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح إلا أكتي وحو حكام فعوى اللغوسة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا بفيو عن شرك كجرين نفاق كجرين كبر كجرين حسد كجرين إسلوينان كجرين إلى أمرك أظلت مات واس قدرتي لكن هذا قلب لاجي أعلن كي لا تكتب هذا ما شخص بحقرنا من روح كان هذا يجو متقو ضرينا لقاء الله ألا لكلنك فإن أجل الله إلى أحمد سيؤ قبطي لكلنك سيؤ قبطي قفل أركب قارهان إيه قيري أما الدنيا ذا قودهان وهدنيا ذي بلك بقبين أيو فإن أجل الله إلى أحمد السيسة وأوقفت إلا كل أنكيسة لآت المذل في مدن مانا يو حدوه مدنة وهو السميع العليم إلى وعد سميسيحون يسنب وانو مغلى يوانو أغيحي يذيبونك والحساب تمايا كل كبير المثال لا لسميان أبوكا سميان وحلو صوك بضان ملح وهو ايب السميع الله مغلب بضان لجميع ما يقال وحلو هذا الإليك العليم الأغام بضان لجميع ما يفعل أدي ماذا وحلو سميع وما يخفى في صدور وضمائر مسكعد يمان كاللو قصره وإنت بقو أغال بضان ياهي وحيد عنا وهو مغلب بضان ياهي يذيب نقول إحسان طبعا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وفقادو دلالو نفي الشيطاني أدويها وإسكبعيه إيمان صوبري عمل صحيحكو دلالو يوحو قبطي من إله وحوتري ما النبي وحوتري ما الدين وحوتري ما تذكر وحوتري ما يا من عمل صالحا فلنفسه إسايا إسبد باديي أو إسبقاليي ومن أصاف عليها فمن قبك سميينا إسايا إسبد بيي قال تعالى خدوه ومن روحه جاهد دلالة فإنما وعك لماها يجاهد وحقود ذلك ومنفعة جهاده دلالك سمي قال هدو الله تقالمي نفدو الله جهادي شيطان هدو الله جهادي وحده سمي وناقس لنفسه إشغى دوني آخر الله ودفع كفاي ليسنا إن الله معبود حقا لغني الله خضنا عن العالمين قول إذا الكيبو هذا كريه وحابورا إيادو ينجرين الدنيا وحل ييرا إر ليرا قل ليرا دد ليرا دنيا ليرا تغاق ليرا أنجرين بربها انت أمركو سمعيين وإخلا إساقي وحكر بيمالي كلكو انت أدميين أكد عايا مالي كلك هو الله هذا لو باهن ياي إذن أباني سمد أمري عيسى ليرا أصفاند واحد لقفك باهن بكو أرارو كي إسقروا يا بإله يوم لي لكن سيحز الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني العميد ومن روح جاهد الدذالة فإنما وحسلماها نجاهد وحرود ذلك لنفسه نفسي سمص العدد إن الله معبود حقا لغني الله هضنا عن العالمين قمك إليك كهضنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين أخيارت آمنوا حق الرمائي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا لنكفرن إلى هواه دارتي إذا ديزي على مديسة بيجلال في سوق دارتي تدك إيمان إيه عمل صوبا ليمان لنكفرن وننصرين عنهم إيه حقوضا سيئاتهم فما يلقوضا كأصرين ولنجزينهم وهو بالقلين أحسن الذي فيك القوان أكبدا أي كانوا هانجرين يعملون كوصمي كلمة أحسن اسم تفضيل عمل كوصمي صلى الله عليه وسلم عمل حسن هو ناكسن هي من أحسن وكاو ناكسن كسي ناكبدا وهو عكو ناكبدا جري كلك كاو ناكبدا أي الغو وضعف المرين أي وتكرم كبداق الكوفيدي إنه عمل كاقودا ترجلي سرع كاقا وضع والمريو مضاعف دينا وكوبا ديو قولك الرحمة ديلا حويا مالي ساني وفي سنتاي سيدا قفكي عاوى قفر ومالي انتي اسوها ياجيو اما كي مالي انت قفر وعوض اسوها ياجيو والذين اخيارت امنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات اعمال صوبا لنكفرن واصرين انهم حقونا سيئاتهم فمن يالكو ديبان كاسرين يجعل الله تسين مايو ولو وجيك بحين مايو حسابنا الله ويدين مايو كأنهم لم يفعلوها وقال لك قرية يجعل حمسامين أيها يلمدهين كل كويحي دادك الإيمان يعمل اسكو درسدي فمهولي والددي يجعل وقال لك قرية فقال الله مكاني نقول ما حسابتمين أما سمهولي ولنجزينهم وهذا المرينينا أحسن الذي شيكروهن أكبدا أي كانوا هانجرين يعملونك وصمية لأنك أفع المرينينا ووصينا الإنسان سيدا مركي قيامة يتوحيكي اللوغة حضلي إلهي على مدي سنة الله تلمامي أيها الدفدد والد حق سيلة تلمامي وطين النري حق الله وحاكوحيك حق الوالد قال تعالى خبيوه ووصينا وحن دردارا ننفرني الإنسان ذاتك وحن أدر دارني بوالديه بسبب والديه لماذا إستغرد شيء سببته حسن وناقين أصمع أيها هذا سبب النزول بإلهي سعد بن أبي وقاسمي لأورنجري ورسولك أرتيه وعدنا عليه الصلاة والسلام خير بني الزهرية رسولك هو يدي المادر عايد وذات بعد شيء أبو سفيان دالي مركع إسلامتي لا شيء يا ما قشي ويلك أبي سعد بن أبي وقاص وإسلامي سعد بيو يرتي وحيث يوحن نشيق أيو منتي أنك كل ليانا يسني واتكبتك تيبا اللي يقول يري ويلك محمد أطرع علي محاك جير والرنبو يري لدي شيء تري والله بالله إنا ننبال إيا بيو مدنة للمين أينين إلا أتكن قوت الدين تقدم أما النفط إذا بحضه الدين كل عيبه ويدو وقفلك أركبه يا قاتل أمه وكي هو يبيس دلي باهي ودلي لغيرا لغوين دوا ولغو تكحره ومدلقات دوا إيهين الله بضع مديشو ودارتي ولاد مالين بيجوكي هذي هذه بي مدميني روي من وصوكر مارك ولاته تعبان مارك عندنا مالين كلا بعد يكون درسطي إنا نفبح يسواري لذا يسوي نفتك وجر تواميك ليه فقل نف حديك وجرته أي مد مد وبحظه تقدم بيس والله بالله تالله إنا ننكو قعلينيني أي أما صير أسكرمه أما هديك لبيح ولاد ويكعد هاي والله أما الموت غدي نفتي نسوى دواتي ليذن أذكنا هو توصي انت إسلام كالقشي أي بيه دينا إذن إنك استوارد حقي في أوليهي حتى نمركي أبي إلهي قابورتي لحقالان ووحد إله كبكرا لمن إنسان يكون سوديبيان سيدة سعد بن أبي وقاص هو يلي حمنا بنت أبي سفيان أيوسو جوديسي يكهو لكنو تسلق مغلما يوم حيالي هو إيا أبو إيا أونكو لسكدر إلهي كوي وأقول لرانو أدونك إنا تمد بي سبب أنغذين كما سأبورين أعطيك أبورا كوي إذن حق الله وعلى رأسي ما مالك ففلك أسمرك إكاقي مالا إيا حقي دينك لقو جلقين ميسي لكن دقالك ودي وليه قال تعالى فدوحنا وصينا وحنفرني الإنسان دفك بوالديه بسبب والديه لما لفي سببتهم حسنا طاهن مئيا وناكتمين أنفرني لكن وإن جاهداك هذا لبدي والد كل ما كنت ذالا حكيك ولا لتشريك هو حساد ابن أبي وقاس كل عي إن أسريك يشي لأنك ألاك أبوري ما وحد أسريك يشي ليس لك به علم أنك قصنا أراضي أو ثاني قص إلى حد كربلي وحقي سي وحكسي هدين لغيرا وإلا بدي والدك إرادان كما الله بني فلاك مجلته فلا تضعهما هكيين سببتنا وعو إلي آنك الله أيام مرجعكم لا بشديني النقطي فأنبئكم وإذين شقايا بما وحيات كنتم مهانجرتين تعملون في الدنيا هو قسمايا أو إذين كافا المرينايا مركاحت الله بنايا وآنك لبدا والد ماها خدما لبدا والد وحي وناقو لنكو أبدا لكن حماها كيالي أو سيناو عنه فرمي الإنسان بدك لوالديه بسبب والديه لبدا إساك نفسي سبب تضوع عنه فرمي حسنا إحسانا قنكرو سمفل أي إساء دا حسن وذلك ببرهما وعدم عقوقهما سورة الإسراء أي نكوزهم مرمي سيد الله لغمايو وإن جاهداك إيجي بي حق قدبي حق إله بي قدبي وإن جاهداك حتى يكون لما اللبادي وكل شيء لتشريك إن لو لا جسد بي أنك الله أما وحأن ليس كوصبنا لك أليك به ما علم نقول فلا تضعوا ما كيالي إلي أنك الله أي مرجعكم لا بشدين نقطي فأنبئكم وإذين شيء دون مما وعاد كنتم في الدنيا كوهان جرتين تعملون كوة سمارية من القول والفعل والذين آمنوا وعملوا صالحا أمر الله تسجيل كل كدتك اللقاء عضلي إن تذكي في عنا اللقاء عضلي قال تعالى خذوا حيني والذين أخيارت آمنوا اللئي الرسل إيو كتب بيا قيامي ملائك برفمي إيا قضي قدر وعملوا عمل فرايا صالحا وحي فرائد قتي وحي من هي ذلكتكي إلى هو أولارتي إذا بيسي كلام ريسو كل دارتي إذا بيدي شرفت إذان كل دارتي إنا لن ندخلنه كواس إيمانك يعمل كسوبا سمالي إنا قلينا إنو في الصالحين بكي سوبنا صالحين واطين ورسال وحقوفك الليلة مركو حقوق لا أقوت كاملة حقوق لا دومها أقوت كاملة أي صالح نقضنا يا مركو صالح نقضنا الذين لهم درجات العلا عند الله إلى أكتك وقيمك كذا النسر سر لقينا أي كمده نبي الله إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين نبي إبراهيم يوسف تبريا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين والذين أخيرت آمنوا حقهم إيسي وعملوا عمل فشي الصالحين الصالحات أعمال صوبا عمل فشي لندخلنهم قلنا في الصالحين ذلك صوبا ديوان كذا يعني الدنيا كقلنا إن آخرنا الجنة يمشي لقينا أيه وحكيت اليوم ومن الناس ما يقول آمنا بالله مكان الجوغي تطبع مركة جري إيمان شيئا جري قلت الله ديبه العذادية قال هذا إستقال لقدري جري قلت هو حص إيمان ما قال تعالى خدموه جري ومن الناس تفكوها كمدا من قرباكو جرى يقول أفكا لهاية أمنا رميني بالله خدق حق لقو عبدان رميني بي أفكا أورانايا فإذا أوديها دير لديبه في الله إلى هدرت الله لبنا تعالى وحي إليا فتنة الناس تبكى لديدي أوليباي كعذاب الله يجيلا يانو مرك علابك ألاك بقراعي ويسمى قالوا بايانو فتنة دي تبكى كراعي يبعي يوحي إليا لجم سمعين أي يقيم أوليلا يان حبي المسلمين في مرك الله لبي صبرتي فإيمان كوضا كصبري قلنا كل مانا إيغا أردى يواقوكا ولا إن جاء هدوهما نصر قرقار من ربك أيها الرسول الكريم أذيك محمد ربك حقي هدو قرقار كلمات لا يقولون وحي إليه إنا أنك كنا وحان هانجرنا معاكم إذنك مؤمنين أيام في الدين والإيمان وصحبة إذن كل جرنا مركز ربي يا سبحان الله أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين لحما وحلوشيك أما للأول يا جيسنا أوليس الله الله موصنا هاي وايهاي بيعلم وقال بدل بما وحى في صدور العالمين نفلح الله بطول وحى كسوا لحما وغمية ونجيس محوطها مير ومن الناس وحدات كميدة من قاربا كميدة يقول لها أمنا رميني بالله معبوثي حتى هذا رميني بيلئيه فإذا أودي هدي الله دب في الله إلى هدين تيس هدين لغو دبانا تعالى وحي إلهي فتنة الناس ذاتك بريدي أوليباي دوك عذاب الله إلى عذاب في سي كلام إقايا ولا إن جاء هدوهما نصر قرقار من ربك من ربك كيما وأقوم بذل بما وعى في صدور العالم نفلع لغيالكو بريد كسرو ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ليش كل حجر ما يسجر الحرسك وأدمان يا جهاد اللواجبي فجر اللواجبي نفي مال بالله ري كل كوي إيمانك كرنا وحو حلمن نقل في إيمانك كبين عن جب الأجرت أنا تعالى ولا عزتي شرفتي لي وجلالي وعظماتي وأن كل أرتي يعلم من الله الله إنه موجنا يدمت بقايو إشغوا أوجيهاي وإنت أنقفك عن لا اختبار بو ربي أوجيهاي وحو يهودا لكن هناك إنت سكران أوجي يعلم من الله الله ودبت بحناية الذين أخيارت آمنوا حق الرميزي وإيمان كوذو لبيهاي ولا يعلم أن وحوك لو موجنا يا المنافقين أوركك الله أفكى مسلمك أفكنا لا إله إلا الله كله وركنا قال لما كوايسا تبدأ لكينا يا أيو تتاليف تشعيها أي الله كله سارا يا من الهجرة والجهاد والصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك ولا عزتي شرفت إذن كل أرتي لا يعلم أن الله قال إن دبغدقا يو وموجنا يعيم مساعدة الذين أخيارت آمنوا حق الرميزي ولا يعلم أن وحكى الأصبان لقايا المنافقين قلت قال له وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا آيات ياب إليه وحكوا ياب إليهين قلت المشركين تاعي أيام مؤمنين تاوي من جرتي وحي أرنجرين أنك وضد النظر وضد الله شركي قال دين بيسكو شايف جير قال دين بيسكو شايف جيرين إياه وثني ولا بعبوده كل كاسيد دوينه ومن يوحى إليه اتبعوا سبيلنا وضدنا ذا صور راعة ونحن خطاياكم حتى أدوحكم بس دابتا ما يسان دنبا وجزئي عذاب يجلئي النار يصابحين حتى أدوحكم حسابتا ما يسان وحنو داي سواحي أولياء ذا نديجر ثم عدد أنك فرق كولا بين قيامة مركان تقنو أذيك فرق أولين كحيرنو سيارة إيكا باقر شيخ أويمو يا أربعة اللقوين أولي ذكوران كان حسك الشيخ فلان إذا كشيخ فلان كشيخ فلان يعني اللقويني هولحا كيقودو كل كبري قيامة هدية ماذا الشيخ لبنود فرق إيكا قرصو واكم وكي ناس ووري كي من حمان تدار قالوا كسو جيدا قال تعالى خذوه يري وقال الذين وحي وحي يرادين كفروا قالوا بي غير حد لا يانا للذين أخيارتا أمنوا حق الرميسي وحي يرادين اتبعوا مؤمنين خلع سبيلنا أريق دعينه ودبعين قفصلا وكفرق يا شركي محمد كعر أريق دعينه قفصلا حتى أن طريق دعينا قفصلا محمد وكليسين والمحمل خطاياكم واحد قفي الدم بلذين أنك تسوي لني وإنشحت الميزان ذي مناقب مركي اللي بضع عملك لك حنية سنليس ميزانه وكف لها اللي ساره حدين ميزانك بخيله أنك عبد القادر أهوسك قبع قولك حسناتك أهلوك أنقين ولنحمل خطاياكم كففك النبان حنبارينا إله محروكي لأرنت وما هم ماها لحاملين كوقادا ماها من خطاياهم كوان كففيا الكوضة من شيء وحبك قادم أي ويبقى محبق قادم وقادم محوليين إنهم لكاذبون في سورة فاطر بادي وتقدون ذا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تقوم مصقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إذارك أهدات رأي إذارك يقبل يدندق وحيقا أضواغا إسلام هذا إن أذارك وإن تقوم مصقلة إلى حملها نفل عسل يدنبق إلا قد هدي وعطو لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا تسككو وحيدة إبو إموتي يليه محاو حليسك ضالا وبلك العرارة سورة عبسان وتجدون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه محاوك العرارة لكل امرئ منهم يوم إنسان يغمي قفل بقورسا لوغو جيرو قلت أصحابي يري اتبعوا سبيلنا هذا يهدن بأه القادعين ولا يحملون كاردوا قادعين أثقالهم وليسيالك الدنبي أي قلع إيقا قادع وأثقالا دنبيان لما أثقالهم أي قادعين اتبعوا سبيلنا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة في سورة النحل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على صار ما يزيرون أي حبارسين فرحمة بضر قرمونة مذوبة قفدرة ولا يسأل إلاو ألاو ويدين أي يوم القيامة قيامة مالين تدعى ما وحي كانوا هانجرين يفترون كو بينهم ولحن قادين أوالين كديدي أواك دوتك أدلو قويسين كقادين للي أي وحيك جوابين قران وقال الذين وحي وحيكواتين كفروا قالوا بي إيقا الله أدلعي للذين أخيار تآمنوا حق الرميسي وحيكو يلعين اتبعوا راعة سبيلنا وضضا حين أنك وضضا أنك أنا إن قام الدريقة ندين دورا نيصور راعة أنك نول نحمل وحان قادينا خطاياكم كففيالكين وما هم كوى وركاس لماها لحاملين كوى قادة من خطاياهم كوى راعي كففيالكوضة من شيء وحبك قادم هايين إنهم إيقا لكاذبون بلو يالو ولا يحملون إلى هو دارتي ولا عزتي وجلالي وعظمتي وكبرياي بانكور دارتي إن يحملون قاذايا أثقالهم إيقا الدنبيالك كفر يا شرك يا معاسي أي قلع أي قاذايين وأثقالا أوليسيان مع أثقالهم أي قاذايين اتبعوا سبيلنا ونعمل خطاياكم تي أي إيقا وحبكم إيقا قاذي قبل ما تقول نقطي وإن أضال النقطة اللومي هي إن مظلمة كدرسته أضل حلومي سكنا لبوه حتى تهيكلها مدبادي يولي فندي قاعدة سوقاتي لكن ضال مظلة مركز نقطي أدنبنتي بدنبنسي والعاد كيني دوتانش وأثقالا تنبيال لما أثقالهم تنبيال كذيبة إلا قادي دونان ولا يسألون ولا ويدين أي أما في حقي أي كانوا هنجرين يفترون كوا كبيرون ألا ويدينه سلام مركي توحيد كي لوغو اللي قول لو سمي أي الله بقصو لأنه كان قصة ظهر وقصة النبي الله النوح نبي الله إنه قصة اللبادنا هو نبي الله إبراهيم لبادنا إنه هو اللبان إنه قاله خصوصا محبدا بيداري نبي الله إنه هو شيخ الأنبياء والمرسلين ويلك النبي أشوه وأول رسول أرسل إلى البشر تائي كم يخدر لما أركن سقال بقولية قمتنصن يعوذين وعوانين أيي مالكين وعوانين أيي صحبين وعوانين أيي ثلاثين وعوانين أيي كرنا وهد لأيي خوصنا وهد لأيي كوكان لم يضل لما أرك ومع ذلك مركو سقال بقولية قمتنصن لواقع أيي كنكي قمتن وبرمان تاي يا قمكي لها لأيي حسين دي مركة سقال بقولية قمتنصن وردكوها اي نبقى وحي كوكو ليس سجاتا قفر النهر إبراهيم باصوهر إمام الأنبياء وإمام أهل التوحيد كل كان نبي الله إبراهيم خليل الرحمن سقنا سلا سوكالو آد إي آد إي آد وحضلي وحالا دارا إسر سيدي النفل صدقا يلوغاه يقعماه انت اللقى الدوبي دب انت اللهورينا عند حديث الله ديقاي هو إلى درتي لو قبل لو عذابه يوهر ريال قل كالله ماذا قصة أيام الضواحية سأل الله تابنا إياه سي حصولك عليه صلاة وسلام وتصليه يا صبر نقوه دي سينا وعده من نحبوه وقت يسي أس جريبا إبراهيم وقت يسيبه جري إنه نوح يقوم كسي النبي كشاك أيو إنه إبراهيم يقوم كسي كشاك أيو مما يقرر النبوة وصومة حدوث النبي آين وان حاجة بوح اللوغة شاكي سيداكو قاري إنو نوحي إبراهيم كورمو نبودي سيوان لسوغي خسليانا أخيار تاوحي كل عاي أيها إساقي اللقو سبر قلينا إياه إنك أنا عبرو إنا إنا النبي إنا إنا فراكة قليمين وإنا خلافين وإنا دوامرين وإن رومين ورعنو سيالنتي بدباد دي وقل دارنو حدا إنا تايئين ورسولك اللقوه ريمادنا إنتي بابا ذا اللقو درمو يا قال تعال فبيوحو يري ولقد وحده أرسلنا إنا ندرنا نوحا نبي الله نوح بأن ندرنا وحالو در إلى قومه قوم كيسي نبي النوح قوم كيسا البشرية جمعه وحان هذا سنتا قاردو دقي أوروبية أسترالية أمريكية أفريقية أسيل ولي مجري انت النوح لو در دلو بكل إيسو وحده وماشا اسكما قن مال كوكي لها لاقي قوم نوحنا انت بدبادي مهددك على صغار ايمان ولما انت بدبادي وان لدبر قولي هدنا اساقا فرعمي ورد جيني سبحانه وجعلنا ذريته هم الباقي وصفات بينهم تجدونا تدك ادوية كهارا يكون باكم بارمي والنبي النحفر عيسي وحال الى هذا ابو البشر الثاني ابو البشر كيكو بادوا ادم كي لبادنا النحوي قال تعالى حبي وحييني ولقد وحده أرسلنا إنا ندرنا نوحا نبي الله إنه عبد الغفار بل أريد كلمة نوح نانيسه وحيقب علي وعدك جوكتدها إيا دواقي إيا دروسي إيا عشرتي وبحناي ما حيا نوح إذا صاح خدو قيلو كل كاسي وبحيان كيق قيلي قيلي كل كامل يسيب ويسكلم نوح كيق قيلي إلى قومه كتو كذا شيء فلبث نحو النجادي فيهم قوم كجده هذا ألف سنة كم جو إلا خمسين عاما خمطن سنة ماهان انت سكجل ألف أخذهم وحقهم في قبطي الطوفان ضاء وهم إيجا وظالمون الجردر صدي انت سلالة هدلاي وحمغلي واي ذات لهدوه من معادعي فأنجيناه نوح بدباديني وأصحاب السفينة تنت قل هذا وحي كجري وسدات قفنا بدباديني وجعلناها إلى لس أنكو أسكوها لأغني أما إبردي وحنقيا لي آية علام للعالمين النفلها وعلامة آية دوي وإلى وحداني ليس يتوحيد كيسا كوكرتان أيان نتاكي لي أولا قد تركناها آية فهل من مدكر أي لم يتعبدي لغوها لأغني إنك صلى بروس عليه ومرك هلا قولي لما ذي وقيل يا أرض بلعين معك إياها اللبن مالي مرك وركي مالي هدو قيل يا نوح أتكي سواي سقال بقول يا كنتم سنة لواقع لبدل أيو إنت اللقى قبيا قشنقبك اللقو توري نوح هذا لي مرك الدم رب إني مغلوب فانتصر إله هو اللي إذا كان يحبط عن سيدة كمجع للكاقية الرضا. ففتحنا أبواب السماء إماء منهمر إركي الباب اللقى فريت البايد إيه يا صوصمي. وفجرنا الأرض عيونا نركينا إلى اللقى بجيه وقم ثمين نركى قروء اللسة إركنا هاسو أسرى فالتقى الماء على أمر قد غدر هول فرن لو جان قوي بيه ما يزغبتي نرح أغدر الدوك مثل كويان انت يا ملك يا الماغان نجاح اوغدر اي 12 كيلومتر كوردا كل كان دريدو جنبيا قبطي بيو قياس بي كسودن لكن ما بيه النبي نوح وقياس دافينو اله الى سبحانه ان لما طغى الماء يهواتر داف ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه كل كان مركز بيه نقلق قدقي انت سيران لبد باديي كلك علامتي وباقي كلك دنب اهلا قد اللي حبلو ضوضة ما يصير مي يا ربي يري ارض بلعيمات نور ارق بيه كايم دبو لك كستي سيو لك سمد بيه كايم عشان لما دين وقلع اي جوكسا لي كلك بيه سمد اسل كايم وسمدي اللي وعلي نسيارا اقوى تربط اللو يقانو ماشي قل اي سقوطك كستان يادش كأن جعان عند جنا زوارتي كل كأنتي بيا كفديا هي أنت بنان هدي الله يسوع تريو صدقان من أفر بيا هايست صدع على دقي كل كبيا اسمع الله دافو لودم بواي اللي هو إبراقاته أولي بيا أنت دلوا على كده بالله إيش أيكم بيه اللي هو إبراقاته الله هدي بالعنة دل على تريد وبضي حتى على تريناي وأنا بيه اللي هو دافو اللي هو إبراقاته ولقد تركناها آية فهل من مدكب وجعلناها آية للعالمين كل كسو هلاك بيه لما مضنا مرد الله بيه اللو يرامي بيه اللو عبر قادا لها يا معصي إلى اللغة المناد ولقد وحدف أصلنا إن امدرني نوح النبي الله النوح إلى قومه بانو درني فلبث وهو النقادي فيهم دعضوضة 50 عاما فلبث فيهم وهل عليك النقادي 1000 سنة إلا 50 عاما المعاني فأخذهم وعقبتي الطوفان دار وهم إياك وظالمون كردرا فأنجيناه نحن بدباديني وأصحاب السفينة تنت أنت كجرتي بدباديني وجعلناها حادثة ناس نعرص بعدين لو علي وعن كي علي آية دليل وين للعالمين نفلح دليل وإبراهيم قصة الله بعد نواتنا واذكروا واحد رسولك صرفت له حصة إبراهيم نبي إبراهيم شاك إذ قرتي وقال إبراهيم يري لقومه بابليين يددك شلبيه جيري إلا قيد قيد خير حراب حراب بيد قنايا وحقو يري يقو ألاب عابدا أعبد الله إله وين واحدك عابدا وتقوه ألا كبغ ذلكم ساس أن إذين شاكاين أدي أسامبا خير لكم إذين فعا إن كنتم أداتين تعلمون كوا إنما وحد تعبدون عابد إيسان من دون الله إلى كسوك أوصانا ألابوي وتخلقون وحد أومان إيسان إفكم بين إن الذين وحد تعبدون عابد إيسان ألابت من دون الله إلى كسوك لا يملكون ما أنت لكم لذنك خزقا أنتو إفبتغوا جريا عند الله هل هو إناكي الرزق عندك جريا وعبدوه ألك لي عابد واشكروا ما أدنق له لله إليه إلى الله أترجعون الله إذين نقى وإن تكذبوا واركيك حتى يشين وفي عنتهم حتى تبانسين أني كان النبي النبانيين نبي اللبانيين أمه الرأيو أمه الرأيو أني كان إذين أمه النبي بانسة أمه الرئيسان يدفي لغلق جرين ويوافرين يحي كي الله مرة وإن تكذبوا حتى تبانسان فقد وعدب كذب أمم ومديالا بانيين من قبلكم هرتين وما على الرسول فسولك محمد كرتي مكركي ماهان إيا الرسول دن إلا البلاغ كارسي المبين عدو عانعين والله قرب ملو وإبراهيم عص إذ وقت قال لقومه وبابليين تكد شعراق دقن الأهيري اعبدوا الله ألا عابد وتقوه إلا كبق ذلكم ساسا خير في عنام بلا لكم لذينك إن كنتم هداته تعلمون كوعب إنما وأكل ما تعبدون وحد عابد إيسان من دون الله ألا كسوك أوصانا برقرح يعني عابد إيسان وتخلقون وحد ومنيسا إفكا بين أنجرين إن الذين وحد تعبدون عابد إيسان من دون الله ألا كسوك لا يملكون معنطان لكم إذنك رزقا عنتو فابتغوا ضلبا من جلة إذا ويناكتي الرزق عنتك ضلبا وعبدوه ألا كليقي عابد واشكروا معذنك الله لله إله معذنك إليه إلى حق أيا ترجعون الليلين لا بايا وإن تكذبوا حداد ألا بارسان فقد وحادبا كذب أمام ومديال إلي بانيان ألا من قبلكم هركين وما على الرسول رسولك محمد كركي ما إيا إبراهيم إيا جميع الرسول أعلن إلا البلاغ قارسين أي مضى حق قارسيان المضين عد أي مبالغ الدون اليوم أولم يروا موايا أركي كيف صد يبدئ الله الأدلة وهوين وإله بالله الخلق أبو ريدة ثم كذلنا ويعيده اللهم كوسو علينا إن ذلك أرنك على الله أبوين كركي وما دبابين تتسو علين تت يصير واقف ذو ذي قل وحاصر هذا رسول صوبانه سيروا في الأرض ملك قديه سسعر فانظروا في ريا كيف صد بدا إله بالله الخلق ونكسده بالله ثم كذل الله إب أن ينشئوه بالله أن نشأة بالله على آخرة الدنبي شيء إن الله معبود العرق على كل شيء وعلى أرك كل ذي كرك قدير رب أوده معذب الله ونار من دفكه يشاء العذاب دونه ويرحم إبوى النحريستا من قفك يشاء إنه النحريستا أودونه وإليه إلى الله إبوين عج الله إلى غيره أتغلبون الليدين كدينة وما أنتم ألا مركي الليدين كدية الليدين كيميهدين ومعجزين هو كبعثان كرة ودال قلين كرة إلهي في الأرض منك قديسة ولا في السماء كر وما لكم إذن مصونا من دون الله ألا كسوك من ولي مامولة إذن مامولة ولا نصير وإذن كرقار إذن مصونا والذين وعكفروا بيني بآيات الله إلى آياتك بيني واللقائه لكل انكسي بيني أولئك كوا يأيسوا قوست من رحمتي أني قال الله أن حريص سيدك قوست وأولئك كوا لهم عليه عذاب عذاب أليم العبيون نبي الله إبراهيم انت هو بندق ودعوة بندق أيه سور بحيل جوابت الله علينا واتنا فما كان منق جواب قومه نبي إبراهيم قلبي سبابليين وكذا شأن الله دري جوابت النبي قوليا إلا أن قالوا من أجل هذا المهانة وعكر نبي أبو مايا جواب وقتلوه دل أنه مو بلنيا لقنت ألا قرد عرف ألا قد هذه أوس أو حرقوه قرى تلك بفيعا حتى إشاس هذا المحاد على قوة الله ياتمن فأنجاه إبراهيم وعاكري الله معبود حقا من النار لو كيشدين بوكا كوريا إن في ذلك أرنتا قدير دو عاكسرا لآيات دليل يواوي إلى عدم ديسي قدر ديسي إلى رحمته بعباده إلى قرقارك وأولي ديسي وقرقاره لقوم دد يؤمنون حق الرومين أيو إبراهيم هذا لا يؤمن تهديد كودا لقو دقناه وقالنا إبراهيم وحيري إنما الذي وعاد اتخذتم يالتان من دون الله ألا كسك أوسانا وصلني ألا عابده تسوع كلاما ومودة بينكم إذنكم بعد حدينا إساك جعل هذا وإذن لفعنا هذا وإسك حريري في الحياة النار القدهد الدنيا هو سيسا محاكة بين دونا ثم يوم القيامة قيامة لما لنتهد يكفر بعضكم كاركي وحو بين دونا ببعض قارك كره ويلعن وحو حضاري دونا بعضكم قاركي بعضا قارك كره وحكا استعمى كره دنتا ما إسكو دنتا وما أواكم حرد الإذن كينا موردين النار وما لكم إذن مصغنا من ناصرين وإذن قرقارنا إذن مصغنا نمو قل كان نبي الله إبراهيم ساسو دعوة أبان لغي أولم يروا مويا أركي كيف صدا يبدئ الله الله أب الله الخلق ونكسده أب الله سوارك مايال ثم كقذالنا ويعيده بعد الفنا انتو بعد ايو وهدنا مر لباسو علينا ايو إن ذلك بالله بدي أونك كل كهر الله أبوري يا بابين تي كل إكسي يا سؤالين طلبات إن ذلك أرنك على الله أدوين كركي يصير المتكف ضدمك طير كذين واحد لغير يقول واحد هذا سير صعدة في الأرض ألك قديس الصعدة فانظروا دورة كيف سيده بدأ يبوه بالله الخلق أبو ردة ثم هدود بالله بعده كذل الله معبود عقا أعكى لمي أي يوسف أذاب الأي النشأة أذاب الأخيرة تدن بيسي أمر لبات بقوم أي حتى أبي إلهي إلهي وحص وحول بضن إن الله إله على كل شيء وعلى أرك كل يكرك قدير ربي أوضو يعذب الله ونار من يشاء قفه رب التعذيب له إن عذابه ويرحمه إله وأن عريسة من قفه يشاء رب أن يرحم له إن أن عريسة وإليه إلى الله لا إلى غيره أحد كلمي أي تغلبون الذين كدين أي وأدونك مركات كدونتا إلى هبادوك دوميسان وما أنتم من أيهدين إذنكم بمعجزين الله كوكا بعثنا يدال قلنا في الأرض إلك القميسة ولا في سماء إلك وما لكم إذن مسقنا من دون الله الله كسوك من ولي المامولة ولا نصير من إذن كرقارا مثل والذين وحا كفروا بيني بآيات الله آيات كئب كوة مطلوبة الآخرية هي كوة كونها هي معجزاتك صدح لها كوة بيني هي واللقائه إبلا كل مدي صدام به أولئك كوة بيني يسوك قوست تمعكم الجيرو من رحمة أنك الله أن حريست إذا كقوست حتى إن حريست واركايان أولئك كوة لهم عيليه عذاب عذاب أليم العبيو فما كان ماهاني جواب قومي نبي إبراهيم قلده كدسي هل علمت يعلي النبي إبراهيم إلا أن قالوا إلي لهذا المهان وعكر اقتلوه إلى إبراهيم أو حرقوه دبكوا كذا فأنجاه إبراهيم وحسم تبعيي الله معبود حقا أحد كلمي وما بردت النار إلا بدعوتي حلك مجران فأنجاه إبراهيم وحاكريي فمتي واتم الله أكريي من النار تبكيوك كريي إن في ذلك أرنت قديد وعقصبا لآيات تصاليال لقوم ضد يؤمنون حق الرمين أي وقال النبي إبراهيم وحيري إنما الذي وعاد اتخلتم يالتين من دون الله الله كسوك أوصانا أرابوي وحدنوا يالتين مودة بينكم غروي إذنك بحديني وإسكو جعلان أي وكلنك إيشو إماتنك يوحان لسميو إلا سميو وحاس ودن أوح وقاتتك خيريو وعاقنك كبعيا ما يسوى أركو يسوى أخوان سلام ودتو بينيكم نحبي إنك القعلة ديوه أصفي الحياة يسكو جعل إذن نلل قده الدنيا هو سيسي كلك اللبضة يسكو جعلاتها باطل قيامة يسكونا على دايان ثم كالقذال ثم القيامة قيامة لما لنتهذا يكفر بعضكم قاركي محو دفيري دونا ببعض قاركي كلو دفيري دونا ويلعن وحو حضاري دونا أبحمين أي بعضكم قاركي بعضا قاركا كلي ومأواكم خيرين يا موربين النارووي وما لكم إذن مصغنان من ناصرين أدابك إبا وحيدين كقرقارنا كلمة سانو مليهدين والله أعلم.